قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الأذان ومن يسمعه. وهذا الفصل في بيان ما جاء في فضائل الأذان والمؤذن، وما يقال عند الأذان، وماذا يجب على من يسمعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. النداء هو الأذان، لأن معناه ما في النداء إلى الصلاة، وليس النداء إلى الصلاة إلا الأذان. أن يستهموا أي يقترعوا، يقال ساهمته أي قارعته، فسهمته أسهمه بالفتح، وأسهم بينهم أي أقرع، وتساهموا أي تقارعوا. وهذا خارج مخرج المبالغة في فضل الأذان والصف الأول، بأنه لو حصل الأذان والصف الأول بالقرعة لاقترعوا على هذا تحصيلا لثوابهما. وتمام الحديث في الصحيحين: ولو يعلمون ما في التهديل لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. التهجير السير في الهاجرة إلى صلاة الظهر للجماعة وإلى صلاة الجمعة، وقد فسره الأكثرون بالتذكير، فمنهم من قال إلى الجمعة، ومنهم من قال إلى كل صلاة. والحبو من حبى الصبي على استه إذا زحف. فإن قلت: هل يتصور حقيقة الاستهام في الأذان والصف الأول؟ فالجواب نعم، في موضع يكون فيه جماعة وحضر وقت صلاة، فأراد كل منهم أن يؤذن، وليس لذلك الموضع مؤذن معين، فالأذان لمن هو عالم بالأوقات، متصف بالورع والتقوى، حتى إذا تساووا في ذلك يقرع بينهم، فيؤذن من خرجت له القرعة. وأما صورة الاستهام في الصف فإنما يكون إذا أقبل رجلان إلى الصف الأول، وليس فيه إلا موضع لواحد، فإن كان أحدهما أفضل فالموضع له، وإن تساوت حالهما وتشاح يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة يدخل في الصف. فإن قلت: من هو الذي يكون في الصف الأول؟ فالجواب اختلف فيه، فقيل السابق إلى المسجد، وقيل الذي يلي الإمام. قوله لاستهموا جواب لو، أي لاستهموا عليه، حذف عليه لدلالة الكلام الأول عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا توب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي للصلاة أي إذا أذن أدبر الشيطان له ضراط، يعني يهرب ويولي حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى المؤذن التأذين أقبل، يعني إذا فرغ من الأذان أقبل الشيطان بزوال ما يلحقه من الشدة والداهية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أي إذا أذن لأجل الصلاة، وفي رواية: إذا نودي بالصلاة بالباء، قال الحافظ: ويمكن حملهما على معنى واحد. وقال البدر العيني: تكون الباء للسببية، كما في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، وكذلك المعنى هنا بسبب الصلاة، ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. وفي طرح التثريب وكلاهما صحيح، يقال نودي للصلاة وبالصلاة وإلى الصلاة. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. أدبر الشيطان، الإدبار نقيض الإقبال، يقال دبر وأدبر إذا ولى، والألف واللام في الشيطان للعهد، والمراد الشيطان المعهود كما قال العيني. وقال الحافظ في الفتح: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. وله ضراط جملة في محل نصب على الحال من الشيطان، والضراط بالضم اسم من ضرط يضرط من باب تعب، ضرطا مثل كتب، فهو ضرط، وضرط ضرطا من باب ضرب لغة كما قال في المصباح، وهو ريح له صوت يخرج من دبر الإنسان وغيره. ثم إن خروج الضراط من الشيطان حقيقة كما قاله القاضي عياض رحمه الله، لأنه جسم يأكل ويشرب كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة، حتى لا يسمع التأذين علة للضراط، أي إنما يفعل ذلك ليشغل نفسه عن سماع الأذان لأن لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وهو داخل فيه. وقيل حتى غاية لإدراره، والأول أقرب إلى المعنى، إذ الظاهر في سبب هروبه عن الأذان، مع أنه لا يهرب عن القرآن وهو أفضل من الأذان، السبب في ذلك الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن كما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيكون خروج الضراط منه حين هروبه من أجل خوفه وصول صوت المؤذن خلال هروبه. وظهر كون قوله حتى لا يسمع علة للضراط. وقال في الفتح: قوله حتى لا يسمع التأذين ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل ألا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث منه. واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث دابر رضي الله عنه قال: حتى يكون مكان الروحاء. وحكى الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا، فإذا قضي النداء قضي بالبناء للمفعول، والنداء بالرفع نائب فاعله، ويروى بالبناء للفاعل، والفاعل على هذا ضمير يعود إلى المنادي المدلول عليه بنوديا، والنداء منصوب على المفعولية. والقضاء يأتي لمعان كثيرة، وهو هنا قضي النداء بمعنى الفراغ، تقول قضيت حاجتي أي فرغت منها، أو بمعنى الانتهاء. والنداء بكسر النون وضمها لغتان، الأولى أشهر وأفصح وهو الأذان كما في فرح التثريب. وقال في الفتح: واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. وقوله أقبل أي توجه إلى المصلي حتى يلبس عليه صلاته، حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيم للصلاة، والتثويب هنا بمعنى الإقامة، ومعنى التثويب في الأصل الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من خوف أو عدو، ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به. وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه عود إلى النداء من ثاب إلى كذا إذا عاد إليه. قال في طرح التثريب: ولا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبا لأمرين، أحدهما أن هذا خاص بأذان الصبح والحديث عام في كل أذان، والثاني أن الحديث دل على أن هذا التتويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل يحضر فيه الشيطان، والتتويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان بل هو في أثنائه. وأصل التتويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي الدعاء تتويبا لذلك، وكل داع مثوب. وقيل إنما سمي تتويبا من ثاب يثوب إذا رجع، فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة. وقال في الفتح قال الجمهور المراد بالتتويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. حتى إذا قضي التتويب أقبل، زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أقبل فوسوس حتى يخطر، وحتى يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان، أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. بهذا فسره الشارحون للموطأ، فقال الباجي معناه أنه يحول بين المرء وبين ما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه، وبالأول فسره الخليل حتى يخطر بين المرء ونفسه أي قلبه، يعني أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، يقول اذكر كذا اذكر كذا، هكذا مكررة بدون عطف في أكثر النسخ، ووقع في بعضها اذكر كذا بدون تكرار. والأولى رواية البخاري وأبي داود ولمسلم واذكر كذا بالعطف، وهي أيضا رواية للبخاري، وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج فهناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يذكر. لما لم يكن يذكر لمسلم؟ لما لم يكن يذكر من قبل، أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى. غاية لوسوسة الشيطان، أي أنه يوسوس للرجل حتى يصير لا يدري كم صلى من الركعات، أثلاثا أم أربعة. ورد في شأن الأذان وهو النداء إلى الصلاة والإعلام بدخول وقتها بألفاظ مخصوصة، ورد في شأنه نصوص كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضله وعظم شأنه وكثرة منافعه وفوائده، سواء على المؤذن نفسه أو على من يسمع النداء. فمن فضائل الأذان ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ومدى صوته غايته ومنتهى. وفي الحديث دلالة على أن كل من سمع صوت المؤذن من الإنس والجن أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة. وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان لأكثر من يشهد له ما لم يجهده، أي رفع الصوت أو يتأذى به. ومن فضائل الأذان ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهديد لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام الاقتراع، والتهديد التبكير إلى صلاة الظهر، وقيل إلى كل صلاة، والعتمة صلاة العشاء. ومن فضائل الأذان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من حديث هذا الفصل، وقد دل الحديث على أن الأذان يطرد الشيطان، وأن الشيطان إذا سمع الأذان ولى هاربا حتى لا يسمع التأذين، فهو حينما يسمعه يهرب نفورا من سماعه، فإذا قضي يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خرجه البخاري. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الخدري الأنصاري. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و100 حديث و70 حديثا. اتفق الشيخان على 46، وانفرد البخاري 16، وانفرد مسلم 52 حديثا. وقد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن سلام وأبي قتادة الأنصاري وأبيه مالك بن سنان وأخيه لأمه قتادة بن النعمان. روى عنه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأبو أمامة سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وطارق بن شهاب وجماعة كثيرة غيرهم. مات بالمدينة 64، وقيل 74، وهو ابن 74 سنة. روى له الجماعة رضي الله عنه. مدى صوت المؤذن أي غاية صوته، وإنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية بقوله لا يسمع صوت المؤذن، تنبيها على أن آخر من ينتهي إليه صوت المؤذن يشهد له كما يشهد له الأولون. وفيه حث على استفراغ الجهد في دفع الصوت بالأذان. قوله جن ولا إنس، تقديم الجن لا يدل على أفضليته، لأن الواو لا تدل على الترتيب، ولكن تقديم الجن في الذكر من قبل الترقي، كأنه ترقى بذكر الجن أولا من الأدنى إلى الأعلى وهو الإنس. ومنه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا شيء تعميم بعد تخصيص، وذلك لأجل المبالغة. قيل هذا في من تصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل بل عام في الحيوان والجماد، وأن الله يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. فاستفيد من الحديث فوائد: أنه يستحب أن يكون المؤذن صيتا، وأن الجن يحشرون يوم القيامة كالإنس، ولهم الثواب وعليهم العقاب. وهذا رد على قول من ينكر وجود الجن، وأن الجمادات تشهد يوم القيامة بأفعال العباد من الطاعة والمعصية. واعلم أن هذه الفضيلة للمؤذن الذي يؤذن بلا أجرة محتسبا لله تعالى، وأن يكون متورعا عالما بالأوقات. ثم اختلفوا: الأذان أفضل أم الإمامة؟ فبعضهم رجحوا الأذان على الإمامة بهذا الحديث وغيره، وهو مذهب الشافعي في الصحيح. وفي قول: الإمامة أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث: هما سواء. والقول الرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستلم خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. والأصح قول أبي حنيفة، لأن الإمامة وظيفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر رضي الله عنه، والمراد منه أن نقول مثل ما قال غير الحي علتين، فإنه يقول في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، كما هو مفسر في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه على ما يجيء إن شاء الله. ويقول في قوله الصلاة خير من النوم: صدقت وبرد. وإنما منع أن يقول مثل ما قال في الحي علتين، لأنه يشبه المحاكاة والاستهزاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أنه يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلوا عليه، أي بعد الفراغ من إجابة المؤذن صلوا عليه، وإنما أمر بالصلاة عليه عقيب الإجابة، لأن الإجابة دعاء وثناء، ولا يقبل الدعاء إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: الدعوة محجوبة ما لم يصل عليه. رواه أبو الشيخ عن علي رضي الله عنه كما في ضعيف الجامع بلفظ: الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد وأهل بيت، وحسنه الألباني في الصحيح وصحيح الجامع بلفظ: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أي فإن الشأن أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، كما في كتاب النسائي أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم بدون ورفعت، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة ما يتقرب به إلى الغيب، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. والمراد بها في الحديث منزلة في الجنة، حيث فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي هذه الوسيلة إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فقوله أنا اسمه أكون، وقوله هو خبره، ومعناه إياه، لأن هو ضمير مرفوع وقد وقع هنا في محل النصب، فيكون تقديره إياه. حلت له أي وجبت له الشفاعة، أي شفاعتي، والألف واللام بدل من المضاف إليه. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما يقال عند سماع الأذان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن أي صوته أو أذانه فقولوا مثل ما يقول. والراجح أنه مقيد بما عدا الحيعلتين، فإنه يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين الأحاديث. وأما ما استحسنه بعضهم من استثناء الصلاة خير من النوم، فيقول بدله: صدقت وبربت وبالحق نطق. وكذا يقول في الإقامة عند قوله: قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها، فمما لا يصح له دليل يعتمد عليه، بل هو استحسان من قائله فلا ينبغي الالتفات إليه. ثم صلوا عليه أتى بثم إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من الإجابة، فإنه الضمير للشأن، وهو ضمير تفسره جملة بعده، وهي هنا قوله من، وهي شرطية مبتدأ: من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليه بها أي بسببها عشرة، أي عشر صلوات. ومعنى صلاة الله على عبده ثناؤه على العبد عند الملائكة، كما حكاه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وينبغي أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية ولا ينبغي لعاقل أن يشتغل بغيرها ولها صيغ مختلفة، ولا ينبغي أيضا أن يرفع صوته كما يفعله بعض المبتدعة في بعض البلدان، حيث يرفعون أصواتهم بعد الأذان على المنارة، فإن ذلك من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله لي أمر من سأل يسأل بالهمزة على النقل وعلى الحذف والاستغناء، أو من سال بالألف المبدلة من الهمزة أو الواو أو الياء، الوسيلة بفتح الواو وكسر السين المهملة فعيلة بمعنى مفعولة، هي في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء ويتقرب به إليه، وجمعها وسائل، وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بها لأن الواصل إليها يكون قريبا من الله جل وعلا، فائزا بلقائه، مخصوصا من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات. أولى التفاسير للوسيلة أنها منزلة من منازل الجنة لحديث الباب، لأن خير ما فسر به الوارد هو الوارد، خير ما فسر به الوارد هو الوارد، يعني ما ورد عن رسول الله، ففسر فأولى وخير ما فسر به ما ورد عن رسول الله، فتفسر السنة بالسنة، يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبالسنة، وتفسر السنة بالسنة، فإنها أي الوسيلة منزلة في الجنة أي من منازلها، وهي أعلاها وأغلاها على الإطلاق، لا تنبغي أي لا تصلح ولا تتيسر إلا لعبد من عباد الله، يعني أنه لا تصلح ولا تتيسر تلك المنزلة إلا لعبد واحد من جميع عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. قيل هو خبر أكون وضع موضع إياه، ويحتمل أن لا يكون أنا للتأكيد، بل يكون مبتدأ وهو خبره، والجملة خبر أكون، ويمكن أن يقال إن هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة أي أكون ذلك العبد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وأرجو تواضعا، لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا تكون إلا لواحد، فلا يكون ذلك الواحد إلا هو صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الجمع. فمن سأل لي أي لأجلي الوسيلة المذكورة فيه للعهد الذكري في القاعدة المشهورة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، حلت له وفي بعض النسخ حلت عليه الشفاعة، أي استحقها ووجبت له أو نزلت عليه، يقال حل يحل بالضم إذا نزل، واللام بمعنى على كما في بعض النسخ، ووقع عند الطحاوي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجبت له، ولا يجوز أن تكون حلت من الحل مقابل الحرمة لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم المؤذن، وساق الحديث قوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، السنة بعد أن ينتهي سامع الأذان من حكاية المؤذن أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سرا كما حكى ألفاظ المؤذن، وكذلك المؤذن حينما يفرغ من الأذان بصوته العالي الذي ينادي به الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ليكون ممتثلا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وأما العلامة الألباني رحمه الله فإنه قال إن المؤذن لا يلزم بذلك، لأن الكلام ليس موجها للمؤذن، وإنما هو موجه لمن يسمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، مثل ما يقول: المثلية هنا ليست في الهيئة والكيف لكن في اللفظ فقط، لأن المؤذن يقول بصوت مرتفع ليسمع الآخرين، ونحن إذا كنا في المسجد أو في الطريق أو في البيت أو في أي مكان إنما نحكي المؤذن قولا لأنفسنا لا لغيرنا، لأننا لا ننادي أحدا يأتي إلينا. ثم صلوا علي بقولكم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإنه من صلى علي، قال عياض رحمه الله: هو والله أعلم لمن صلى عليه محتسبا مخلصا قاضيا حقه بذلك إدلالا لمكانه وحبا فيه، لا لمن قصد بقوله ودعائه ذلك مجرد الثواب أو رجاء الإجابة لدعائه بصلاته عليه والحظ لنفسه. قال: هذا فيه عندي نظر. صلى الله عليه بها عشرا. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. والوسيلة فسرت في الحديث كما مر: منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد، وهي لرسول الله، فلا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة ألفاظ الأذان مع المؤذن على النحو الذي مر. إثبات الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، والرد على من أنكرها من أهل الزيغ والأهواء والبدع، يثبتها هذا الحديث. قول بعض المؤذنين: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، وكذا قول بعضهم: حي على خير العمل مرتين بعد الحي علتين، كل هذا لا أصل له وهو من المحدثات والبدع. صلاة المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم اقتداء بالله وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه على المسلمين، وتكميلا لإيمانهم وزيادة في حسناتهم وتكفيرا لسيئاتهم. بصلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وبصلاة أهل التوفيق من المسلمين والمؤمنين في الأرض، بذلك كله يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه في العالمين السفلي والعلوي. فيظهر أن المراد به الملأ العلوي وهم الملائكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. خرجه مسلم. عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رجاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأب الثامن، وهو كعب بن لؤي، وأمه حنثمة بنت هاشم ذي الزوجين بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، أسلم بمكة قديما وهاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث و39 حديثا، اتفق الشيخان منها على 26 حديثا، وانفرد البخاري 34 حديثا، وانفرد مسلم 21 حديثا، ولي الخلافة 10 سنين و5 أشهر، وقيل 6 أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل لثلاث بقين منه سنة 23، وهو ابن 63 سنة، وهي سن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ودفن عمر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في بيت عائشة، صلى عليه صهيب بن سنان الرومي، روى عنه عثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو موسى وأبو ذر وأبو سعيد الخدري وخلق كثير سواهم، وروى له الجماعة. قوله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي ثم قال المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي قال أحدكم إلى آخره، ومعنى حي على الصلاة أي أسرعوا إليها وأقبلوا عليه. حي على الفلاح أسرعوا إلى النجاة، ومنه قولهم حي على الثريد من قلبه متعلق إلى قوله فقال أحدكم، أي خالصا مخلصا من قلبه. ودل هذا على أن الأعمال يشترط لها الإخلاص، ولا عمل بدون الإخلاص، لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإجابة المؤذن واجبة في الحديثين المتقدمين لوجود الأمر فيهما. تقدم تحت الحديث السابق قول العيني، واستفيد من هذا الحديث فوائد. الأولى أن إجابة المؤذن سنة، وهذا هو الراجح لوجود الصارف لهذا الأمر، وهو ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وكيفية الإجابة بهذا الحديث الذي خرجه مسلم، ثم إنه يجيب المؤذن في الأذان والإقامة ولا يسلم فيهما ولا يرد السلام ويقطع القراءة ولا يشرع فيها ويترك كل عمل سوى الإجابة. إذا تقرر أن إجابة المؤذن ليست بواجبة بل هي سنة، علم أن هذه الأمور من عدم التسليم أو رد السلام وغيرها لا دليل عليه. كيف والدليل ثابت على خلافها؟ عند الترمذي من حديث صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة، فهذا وهو في الصلاة، فعند إجابة المؤذن وقراءة القرآن أولى، وإذا سمعه وهو في الصلاة لا يجيب عند الحنفية. وقال مالك يجيب في النفل ولا يجيب في الفرض، وقال ابن وهب يجيب فيهما، وقال سحنون لا يجيب فيهما كمذهب الحنفية، وبه قال الشافعي. وقال النووي إذا سمع وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم من الصلاة أجابه كما يجيبه من لا يصلي، فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته. وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال فإذا خرج أجابه. وقال بعض الأحناف المراد من الإجابة التوجه إلى الجماعة حتى إذا أجاب ولم يتوجه لا يحصل له تلك الفضيلة، وإذا توجه ولم يجب فحصل له ذلك، والأصح أنه يجيب، فإذا جمع بين الإجابة والتوجه كان أفضل وأكمل في تحصيل الثوابين. فللأذكار المتعلقة بالأذان محالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وفي لفظ آخر له عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وأما حديث عمر ففيه ما مر كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل ما يقول المؤذن، وقد مر أن المثلية ليست في الهيئة والكيف لكن في اللفظ فقط. حي على الصلاة، هلموا إلى إقامة الصلاة بخشوع في قلوبكم وقوالبكم. حي على الفلاح، أسرعوا إلى الفوز العادل والنعيم الآدل. وحي بمعنى هلم وأقبل، وهي اسم لفعل الأمر، والفلاح الفوز وقيل البقاء. وكثير من المؤذنين يخطئ في النطق بها، فكثير منهم يقوم بالإتيان بالغنة فيها فيقول حي، وهذا خطأ. وكذلك يأتي بها مكسورة، والأصل وهي كما مر لا تخرج أن تكون اسم فعل أمر. حيا حيا هلم حيا على الصلاة، فكثير منهم يقول حي على الصلاة، وإنما هي حي على الصلاة. الأذان ذكر وهو دعوة تامة، وينبغي أن يتقن وأن يعلم تعليما صحيحا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استسلام وتفويض، لأن العبد لا يملك من أمره شيئا، فلله الحول والقوة، فلا تحول من حال إلى حال إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن، السمع قوة في الأذن، به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضا. والمؤذن كل من يعلم بشيء نداء: الله أكبر من كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا شريك لله ولا رب سواه، وأنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. القطع الجازم أن محمدا عبد مرسل من قبل الله جل وعلا، ختم الله به الرسل، وقد بلغ ما أرسله الله به، ما كتم من ذلك شيئا، ورسالته عامة للجن والإنس إلى قيام الساعة. ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة إجابة المؤذن بالإتيان بمثل ما أتى به. واتفق العلماء على استحباب الإنصات عند سماع الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار. وذكر بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر. ف... فثبت الأمر على ذلك. فقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعرف كما مر بالتثويب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. خرج البخاري عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث في صحيحه. سمع النداء أي الأذان: رب هذه الدعوة التامة، رب منصوب على النداء ويجوز الرفع على الخبرية والمبتدأ محذوف. الدعوة التامة إنما وصف الدعوة بالتمام لأنها ذكر لله عز وجل يدعى بها إلى عبادته، وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض له النقص والفساد. ويحتمل أنها وصيت بالتمام لكونها محمية عن النسخ والإبدال باقية إلى يوم التناد، والصلاة القائمة الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا تنسخها شريعة، آت أي أعطي من الإيثاء الوسيلة مر تفسيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا لفظ البخاري. ولفظ البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي. أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير، وحسن إسناده العلامة ابن باز. اللهم رب، الرب هنا بمعنى صاحب الدعوة التي شرعها. هذه الدعوة دعوة التوحيد، وقيل إنها كلمات الأذان، والمراد بالدعوة التامة دعوة الأذان، سميت بذلك لكمالها وعظم موقعها، فلا نقص فيها ولا عيب لانتفاء الشركة فيه. التامة لأن فيها أتم القول وهي الشهادتان، وفيها تعظيم الله والدعوة إلى الخير، فهي ذكر الله تبارك وتعالى والدعوة إلى عبادته. والصلاة القائمة أي التي ستقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون، وقيل أي الدائمة التي لا تتغير ولا تنسخ، أي التي تقوم، أي تقام وتفعل بصفاتها، وقيل إنها الدعاء بالنداء لأن الدعاء يسمى صلاة. آتي أي أعطي فضلا منك ونعمة. محمدا اسم مأخوذ من الحمد، يقال حمدت الرجل فأنا أحمده إذا أثنيت عليه بجلائل خصاله، وأحمدته وحمدته محمودا، يقال رجل محمود إذا بلغ النهاية في ذلك وتكامل فيه المناقب والمحاسن فهو محمد. وهذا البناء أبدا يدل على الكثرة وبلوغ النهاية. الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة أعطاها الله تعالى نبيه محمدا، والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة: ابعثه، أرسله وأوصله مقاما محمودا، أي مقام الشفاعة الذي وعدته، مقاما محمودا الذي وعدته. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي الشفاعة، إنك لا تخلف الميعاد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا. وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الوعد، وإما أن يكون عن عجز منه. والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين، وهو سبحانه وعد نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو جل وعلا صادق في وعده قادر على تنفيذه. وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وللنبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشفاعات، ما هو مذكور هنا وهو المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، وهي خاصة برسول الله لا يشاركه فيها صلى الله عليه وسلم أحد. والشفاعة في استفتاح باب الجنة يكون أول من يدخلها، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. وأما شفاعته في رفع درجات أمته أو أقوام منها، وكذا شفاعته للعصاة من أهل التوحيد من أمته، وكذا قول بعضهم في هذا الدعاء، فإن هذا يشاركه فيه الأنبياء والمرسلون والصالحون والأولياء، فهذه شفاعات مشتركة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. خرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. يفضلوننا بفتح الياء وضم الضاد، أن يحصل لهم فضل ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان. والظاهر أنه خبر يعني فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، أي إلا عند الحيعلتين لما مر ذكره، فيحصل لك الثواب، أي مثله في أصل الثواب. ثم أفاد زيادة على الجواب: فإذا انتهيت أي فرغت من الإجابة فسل، بالنقل أي أطلب من الله حينئذ ما تريد تعطى، أي يقبل الله دعاءك ويعطيك الله سؤالك. يفضلوننا يزيدون علينا بالفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني في جميع الأقوال إلا في الحيعلتين كما مر بيان. فإذا انتهيت يعني إذا أتممت الإجابة فسل، أي فسل الله ما تريد. حذف المفعول الأول لشهرته، والثاني ليعم كل شيء من المنافع الدنيوية والأخروية. فسل أي فسل الله ما تريد، فحذف المفعولين فسل تعطى. وهذا جواب الأمر، أي تعطى كل ما سأل. وحذف الياء علامة للجزم، لأن علامة الجزم في الناقص سقوط حرف العلة. وقد دل هذا الحديث على أنه يحصل للمجيب من الفضائل ما يحصل للمؤذن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح بهذا التمام. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني. وقال: إنما يصح مختصرا بلفظ: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما في هذا الحديث. يدعو لنفسه، يسأل الله من فضله فإنه يستجاب له. الأذان إعلام الغائبين، لهذا لا يكون إلا على المواضع العالية كالمنائر ونحوه، والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة، والدعاء مطلق الدعاء ما لم يكن فيه إثم، الدعاء لا يرد، ما لم يكن فيه إثم ولا تعد ولا قطيعة رحم، دعوت الله أدعوه دعاء ارتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، لا يرد، أي إذا تحققت فيه أسباب الإجابة وانتفت الموانع لا يرد ما بين الأذان والإقامة لشرف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. وأما ما لم يثبته العلامة الألباني من الزيادة كما مر، سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، الأمر بسؤال العافية، العافية من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين، فدل على أهمية الدعاء وأنه من أفضل العبادات، الدعاء هو العبادة، ودل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء بقوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي، وعلى المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة ومنها ما بين الأذان والإقامة. ومن أوقات الإجابة التي غفل عنها كثير من الناس سوى ما مضى الثلث الأخير من الليل والساعة التي في يوم الجمعة، والدعاء في السجود وعند الخروج للجهاد في سبيل الله واشتداد البأس. وأما شروط إجابة الدعاء فالإخلاص، وأن يكون الدعاء لا عدوان فيه، وأن تدعو وأنت موقن بالإجابة ليس على سبيل التجربة، وأن تجتنب الحرام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأن لا تستعجل في الإجابة وأن لا تيأس منها، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والدعاء على قسمين، دعاء عبادة وهي طلب رضا الله في فعله من الطاعات كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، ودعاء مسألة وهو سؤال العبد ربه أمورا يسعى إليها كالرزق والمغفرة والرحمة وغير ذلك. والدعاء في القرآن أتى على معان هي التوحيد والعبادة والاستغاثة والسؤال والطلب والنداء والثناء، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. خرجه أبو داود والدارمي والطبراني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الحافظ والشوكاني والألباني. وفي رواية الموطأ قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء والصف في سبيل الله. سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة ابن كعب بن الخزرج الساعدي الأنصاري المدني أبو العباس له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و88 حديثا، اتفق الشيخان على 28، وانفرد البخاري 11، روى عنه الزهري وأبو حازم سلمة بن دينار وأبي بن العباس بن سهل بن سعد وغيرهم. مات بالمدينة 91 وهو ابن 100 سنة. قال محمد بن سعد هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا في ذلك خلاف، روى له الجماعة. ثنتان أي دعوتان لا تردان أو قل ما تردان، شك من الراوي. وعلم أن قل وطال كلمتان يستعملان في القلة والكثرة. قال ابن جني دخلت عليهما ماء فجعلتهما مصدرا، فلما اختلطت به معنى وتقديرا اختلط به خطا وتصويرا، فعلى هذا ينبغي أن تكتب ما موصولة بهما. قال في الإيضاح: ما في قل ما وطالما كافة، بدليل عدم اقتضائهما الفاعل وتهيئها لوقوع الفعل بعدها. وحقها أن تكتب موصولة بها كما في ربما وإنما وأخواتهما للمعنى الجامع بينهما، كذا قال المحققون منهم ابن جني. وقال ابن درستوية: لا يجوز أن تدخل ما بشيء من الأفعال سوى بئس ونعمة. والقول الأول هذا إذا كانت كافة، فإن كانت مصدرية فالفصل ليس إلا الدعاء عند النداء، أي أحدهما الدعاء عند الأذان وعند البأس بالباء ثاني الحروف، أي الثانية من الدعوتين عند البأس، وهو الخوف مع الشدة، والمراد منه شدة الحر حين يلحم بعضهم بعضا قبل أن يشتبك الحر، فيلزم بعضهم بعضا، يقال ألحمه القتال ولحمه، أي لزمه وغشيه. وفيه نظر، لأنه لم يرد ألحم ولحم بمعنى لزم، ولو كان بمعنى اللصوق والالتزام لكان من حقه أن يقول يلحم بعضهم ببعض، ولو قيل في تفسيره أن يقتل بعضهم بعضا لكان أشبه لسياق اللفظ. فإن قيل إنما يستعمل اللحم بمعنى القتل على بناء المفعول فيقال لحم الرجل فهو ملحوم ولحيم، كلنا قد وجدناه في الحديث مستعملا على بناء الفاعل، وذلك في حديث أسامة، ولفظ الحديث أن أسامة لحم رجلا من العدو أي قتله. ويجوز أن يكون المراد من قوله حين يلحم بعضهم بعضا أي يقاتل، فيكون عبر بالقتل عن القتال، وكثيرا ما يرد القتل بمعنى القتال، والرواية بفتح الياء والحاء، وإن كانت الرواية وردت بضم الياء وكسر الحاء، فالمعنى يقتل بعضهم بعضا أي يجعله لحما. ومنه حديث عمر رضي الله عنه في صفة الغزاة: ومنهم من ألحمه القتال. قال ابن الأثير في النهاية: يقال ألحم الرجل واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصا، وألحمه غيره فيها، ولحم إذا قتل، وهو ملحوم ولحيم، وقيل لحمه إذا ضربه من أصاب لحمه، ومنه الملحمة وهي الحرب وموضع القتال، والجمع الملاحم مأخوذ من اشتداد الناس واختلاطهم فيها كاشتداد لحمة الثوب والسدى، وقيل من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها. قال الشيخ محي الدين في بعض النسخ المعتمدة بالحاء وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر، أما إذا كان بالحاء فقد مر، وأما إذا كان بالجيم فمعناه حتى يشتبك بعضهم من اللجان، لأنه يشتبك بفم الفرس حتى يلجم بعضهم بعضا. فإن قلت هذا يفيد الحصر أم لا، فالجواب لا، لأنه ورد في حديث آخر أخرجه أبو داود وتحت المطر أيضا، يعني في الأوقات التي لا ترد فيها الدعوات بل يستجاب للداعي فيها، ليس على سبيل الحصر فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد دل على مواطن أخرى صلى الله عليه وسلم. ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وفي رواية وتحت المطر، رواه أبو داود والدارمي إلا أنه لم يذكر وتحت المطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. خرجه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني. فهذا الدعاء وهو غير ثابت إذا سمع أذان المغرب. كذلك بوب له النووي فقال: باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب كما في الأذكار. وروى هذا الحديث أبو داود في سننه والترمذي في جامعه، وهو لا يثبت كما مر. إدبار نهارك أي في الأفق، أصوات دعاتك في الآفاق، جمع داع وهو المؤذن، فاغفر لي بحق هذا الوقت الشريف والصوت المنير، وبه يظهر وجه تفريع المغفرة، فإنه يدل على أن وقت الأذان زمان استجابة الدعاء. فلما خصص المغرب؟ قيل لأنه بين طرفي النهار والليل، هو يقتضي طلب المغفرة السابقة واللاحقة. وهذا كله تكلم فيه العلماء رحمهم الله على فرض ثبوته، وقد مر أنه أي هذا الذكر في هذا الوقت ضعيف لا يكفي. إقبال ليلك وقت استعمال ليلك، ووقت إدبار نهارك، ووقت أصوات دعاتك، والدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض، ووقت حضور صلواتك وهي صلاة المغرب وبعدها صلاة العشاء وبعدها الصبح، كلها من الليل. وإنما أضاف هذه الأشياء وإن كان جميع الأشياء لله لإظهار فضيلة المضاف، لأن المضاف يكتسي الفضيلة بشرف المضاف إليه. وإنما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا الوقت، لأن هذا الوقت وقت تشريف باعتبار أنه آخر النهار وأول الليل، اللذان هما آيتان من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وبقائه، وأنه وقت حضور العبادة ووقت صعود ملائكة النهار ونزول ملائكة الليل، فيكون أقرب إلى الإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. خرجه أبو داود. وضعف إسناده الألباني وقال إنه لا يجوز العمل بهذا الحديث اتفاقا بمخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول. قال: والناس في غفلة عن هذا فلينتبه، فلا يصح قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة لضعف الحديث. وهذا ما أفتى به أهل العلم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره. أخذ في الإقامة شرع فيها، والإقامة من أقام يقيم إقامة. قد قامت الصلاة أي قد قربت الصلاة، فقد هاهنا للتقريب، وكلمة قد تجيء لمعان للتقريب كما هنا، وللتحقيق مثل قد سمع الله، وللتأكيد مثل قد يعلم الله المعوقين، وللتقليل كقولك قد يكون كذلك، وتجيء مضمرا أيضا مثل قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت، أي قد حصرت، وهي لا تدخل إلا على الفعل. أقامها الله وأدامها دعاء في صورة الإخبار، أي اللهم أقمها وأدمها. وبلال هو أبو عمرو، وقيل أبو عبد الكريم، وقيل أبو عبد الرحمن. بلال بن رباح القرشي التيمي مولى أبي بكر الصديق، وأمه حمامة، وكانت مولاة لبعض بني جمح، وهو قديم الإسلام والهجرة، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 44 حديثا، اتفق الشيخان على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين، روى عنه أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وكعب بن عجرة وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وأبو عبد الله قيس بن أبي حازم البدلي والأسود بن يزيد النخعي وأبو عامر عبد الله بن لحي الهوزني وأبو عثمان النهدي. نزل الشام بدمشق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي إلا مرة واحدة في قدمة قدمها المدينة. طلب إليه الصحابة ذلك فأذن فلم يتم الأذان، لأن الناس وهو تذكروا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يملك أحد سمع بلالا نفسه من البكاء ولا هو، حتى إنه لم يستطع أن يتم الأذان رضي الله تعالى عنه. قيل إنه أذن لأبي بكر الصديق في خلافته، مات رضي الله عنه بدمشق 20، وقيل 21، وقيل 18، وهو ابن 64، وقيل كان قرب أبي بكر ودفن بباب الصغيرة. وقال علي بن عبد الله التميمي دفن بباب كيسان، وقال أبو سليمان مات بدارية بكورة دمشق وحمل على رقاب الرجال ودفن بمقبرة باب كيسان، وقال علي بن عبد الرحمن إن بلالا مات بحلب ودفن على باب الأربعين. روى له رضي الله عنه الجماعة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، هذا لفظ مسلم. ولفظ ابن خزيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. جود إسناده محقق ابن خزيمة. ولفظ آخر لابن خزيمة أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله أنا أشهد أن لا إله إلا الله معناه أعلم وأبين، ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم، أي بين له وأعلمه الخبر الذي عنده، وحده لا شريك له، وهذا من باب التأكيد، تأكيد وحدانيته جل وعلا، وأنه لا مشارك له في ألوهيته، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد كغيره من العباد مربوب، والله هو المعبود وهو الرب. إذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، نقول لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما كل الإسلام: رضيت بالله ربا متفردا بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لا منازع له في ذلك كله، وهو المستحق للعبادة وحده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، دينا قيما ارتضاه الله لصلاح الخلق في كل زمان ومكان، وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن خاتما للرسل لا نبي بعده، وأنه ما مات إلا وقد أتم الله به الدين. والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن، هو دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان، قاله في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. من لوازم الرضا بالله ربا تحقيق العبودية له وحده في الأقوال والأفعال والمعتقدات. حقيقة دين الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك الأكبر والأصغر ومن أهله، أي من أهل الشرك. ومن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعته في كل ما جاء به وتحكيمه فيما يقع من خلاف مع التسليم لحكمه بانشراح الصدر وطمأنينة النفس والانقياد ظاهرا وباطنا. من بركة قول هذا الذكر مغفرة ذنوب قائله كما في الحديث. والحكمة من قول هذا الدعاء أثناء الأذان أن الأذان مشتمل على معان عظام، فأوله اعتراف بعظمة الله وأنه يصغر دون جلاله كل كبير، ثم الشهادتين اللتين هما مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ثم الدعوة إلى الصلاة التي شرعت لذكر الله، ثم الدعوة إلى الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ثم ختمت بالتكبير وإظهار التوحيد الخالص. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. هذه كلها من الأذكار التي شرعت لنا فيما يتعلق بالأذان وفيما يتعلق بالذكر قبله عند الخروج إلى الصلاة وغشيان المساجد وأثناءه، كما مر أن هناك ذكرا في أثناء الأذان كما استظهر ذلك العلامة ابن عثيمين كما مر، وكذلك بعد الأذان ومنه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالإقامة، هل يردد الحضور ألفاظها وراء المقيم؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد خلف المقيم ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذا قول الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، وقال به إلى العلماء المعاصرين علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز والشيخ الألباني. وذهب بعض الأحناف إلى أن الترتيب خلف المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء خاص بالأذان ولا يستحب ذلك في الإقامة، اختاره من المعاصرين العلامة ابن عثيمين. واستدل جمهور العلماء على الترديد خلف المقيم بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهذا متفق عليه، والمراد بذلك الأذان والإقامة. قالوا فإذا سميت الإقامة أذانا دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيشملها ما يشمل الأذان من الترديد خلفه ومن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء بعده. لكن قد يقال إن الإقامة سميت أذانا على سبيل التغليل، كما قيل الأسودان للتمر والماء، والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذا التغليب يكون إذا جمع اللفظان في لفظ واحد، فإذا جمع الشمس والقمر في لفظ واحد قلنا القمران، لكن إذا قيل القمر لم يطلق على الشمس، فهكذا الأذانان يطلق على الأذان والإقامة، أما الأذان فقط فلا يطلق على الإقامة. اختلف العلماء في استحباب الترديد خلف من يقيم الصلاة كما سبق، وعلى القول بأنه يستحب الترديد خلف المقيم كالأذان، فإنه يقول قد قامت الصلاة ولا يقول أقامها الله وأدامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يرد استثناء صحيح في ذلك إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، فهو حديث ضعيف لا يصح. بماذا يجاب المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ يجيبه بمثل ما قال فيقول الصلاة خير من النوم، وقيل يقول صدقت وبررت، قيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح الأول أن يردد ما قال الصلاة خير من النوم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا لم تستثني منه السنة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون العموم باقيا فيما عدا هاتين الجملتين. إذا سمع الإنسان مؤذنا ثم سمع آخر كما هو الشأن في هذا العصر في مكبرات الصوت، ما الحكم؟ الحكم يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب العموم، وقال بعض العلماء إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان. لكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر، وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، فهو على خير. هذا ما أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر من جهاز المذياع؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث. أما العلامة ابن عثيمين فله قول آخر، قال إن نقل الأذان بواسطة التزبيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي، ذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وثناء على الله جل وعلا ولا بد فيه من عمل، والتسجيل ليس بعمل، فإنك إذا سمعت المسجل فلا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله، وإنما هو سماع صوت شخص ربما يكون قد مات أيضا، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي، فلا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، لا بد من هذا. وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تشرع إجابته، أي لا يشرع للإنسان أن يتابعه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا. أما إذا نقل الأذان على الهواء مباشرة فهو صوت المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي، فهذا يجاب ويتابع ويدعى بعد المتابعة بما وردت به السنة. قال: وأما الأذان المسجل فليس أذانا في الواقع كما أشرنا إليه. رحمه الله تعالى.